نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخ المستمع خالد علي موسى، مصري مقيم بالرياض. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقتين مضتا، وفي هذه الحلقة بقي له ما يقرب من 4 أسئلة. في سؤاله الأول يسأل ويقول: هل يجب إخراج زكاة المال قبل مرور الحول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم الجواد الذي لم يكلف عباده إلا ما فيه اليسر والسعادة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بعثه الله ليزكي نفوس العباد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره واتبع سنته وترضى عن صحابته رضي الله عنهم أجمعين. وبعد، فإن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول، فلو تلف المال قبل تمام الحول ولو بيوم واحد لم يجب على المسلم شيء، ولو أنفق المال قبل تمام الحول ولو بيوم واحد لم تجب عليه زكاة. فلو أن عند إنسان مثلا 100,000 ريال أو أكثر، بقيت عنده 11 شهرا ومثلا 28 يوما، ثم في آخر اليوم 28 أو في صبيحة 9 اشترى بها منزلا مثلا لسكناه، لم تجب عليه زكاة، لأن الزكاة إنما تجب بتمام الحول، فإذا نقص ولو قليلا فهي لم تجب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هو حكم الإسلام في لبس البنطلون؟ الإسلام دين سمح، وشريعته شريعة حنيفية سمحة، وهو دين اليسر والتسهيل على العباد، فلم يشرع الله جل وعلا صفة لللباس ولا نوعا من الألبسة، وإنما حرم التشبه بالكفار، وحرم تشبه الرجال بالنساء، وحرم تشبه النساء بالرجال. ثم الناس متروكون وما يهوون بعد ذلك، كما حرم إسبال الثياب للرجال، وحرم تقصير الثياب للنساء، لأن الشأن في النساء الستر والاحتشام والاحتجاب عن أن تنطلق النظرات الشرسة إلى مفاتنهن، والشأن في الرجال التشنيف والرجولة والابتعاد عن الميوعة والترفه الزائد عن الحد المحدود. ولذلك قال سيد الخلق: ما أسفل الكعبين ففي النار، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، بلا غير ذلك. فإذا كان الإنسان في بلد لباسها السراويل المسمى بالبنطلون فلا حرج عليه أن يلبسها، لكن لا يجوز له أن يطيل سوقها حتى تتجاوز الكعبين، فإن ذلك إسبال. وبعض الناس يظن الإسبال خاص بالإزار أو بالثوب، فإذا لبس السراويل أطالها حتى تضرب الأرض ويشمر الثوب فوق ذلك، وما درى أنه مسبل، لأن الإسبال هو بالثياب والملابس. أما من لبس هذه السراويل بنطلون قصد التشبه بالكفار إعجابا منه بلباسهم وهيئتهم، ورغبة عن الزي الذي يتزيى به أهل بلده من المسلمين، فهذا داخل في باب التشبه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، أجدني مدفوعا للسؤال عن أولئك الذين يشمتون بمن يتمسك بهذه السنة الكريمة في أن يكون الملبس سواء كان من هذه البنطلونات أو كان من الثياب أو من غير ذلك، أن يكون هذا الملبس إلى حد معين من الساق أو من الرجل عموما، هل من كلمة توجيهية حيال هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وخاصة المسؤولون منهم ذوي النفوذ، فإن الواجب عليهم أعظم والمسؤولية تتوجه إليهم أكثر، وحمل الناس على التقيد بالأدب الشرعي والخلق الكريم الإسلامي واجب المسؤولين عموما، وهو واجب عامة الناس أيضا. لا شك أن الإسلام دين اليسر، ولا شك أن الإسلام فيه حرية واختيار للناس، لكنه في حدود. لا يصح للرجل أن يختار الألبسة الطويلة التي يجرها وراءه إذا سار، لا يحل له، كما أنه لا يحسن به أن يستعمل أثواب شهرة في التقصير بحيث يلفت الأنظار إذا سار في طريق أو في مجمع أو في مسجد وجدت الناس ينظرون إليه. لكن لا يحل له بحال من الأحوال أن يجعل نظر الناس حاملا له على ارتكاب المحرم، والدين وسط، فالإسلام وسط بين الأديان كلها، والمسلمون وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين أهل الابتداع، فالإفراط غير محمود والتفريط غير محمود، والوسط هو الخيار. فلا بد أن المسلم أن يعتني باتباع السنة وتجنب أثواب الشهرة، وأن يحتاط في ذلك غاية الاحتياط رغبة في ثواب الله. ونصيحتي لمن يرغب في تقصير الثياب أن يقصرها تقصيرا معتدلا. لا شك أنه إذا كان الوسط كله إلى أنصاف الساقين فلا محذور فيها ولا حرج، لكن ما دمنا نعلم أن الكعبين لا يحل بحال من الأحوال أن ينزل إزار عنها، وكلما ارتفع عنها فهو أولى. فالاعتدال في ذلك في مثل هذه المجتمعات أمر محمود، تجنبا للقالة القيل والقال والنظرات، و رغبة في الاعتدال والتقارب بحيث لا يجره إلى الخيلاء والعشر والبطر، ولا يجعله مشمرا لافتا للأنظار، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أخونا خالد علي موسى يسأل ويقول: عند العثور على مبلغ من المال وتسليمه إلى الجهات المختصة، هل من الشرع أن يكون ذي نسبة معينة؟ ليس لمن التقط مالا أجر على الالتقاط، لكن إن تكلف وتحمل مسؤولية في ذلك استاجر من يحمل ذلك المال أو من يحفظه، فلا يكلف أجرة ما خذنا به ذلك المال. كذلك إن أعلق دابة أو غير ذلك مما يحتاج إليه المال الملتقط، فهو على صاحب المال ويؤخذ من ذلك المال. أما أن يقول التقطت فأعطوني إجرة، فهذا لن يصرعه الشارع، وهذا أيضا ربما كان وسيلة لأخذ الأموال والدعاء أنها لقطة، يطلب على ذلك أجرا، يأخذ مال الإنسان ويقول وجدته ضائعا، وقد يكون صاحبه قريبا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل هناك نسبة معينة للربح، أم هي مباحة؟ وإن كانت مباحة فهل يجوز بيع شيء تكاليفه 10 ريالات مثلا ثم يبيعه 50 ريالا؟ لم يحدد الشارع صلى الله عليه وسلم مقدار الربح، وإنما ذلك عائد للأحوال والظروف والأزمنة وما يبذل في الأموال من جهد وعمل. والأرباح تخضع عادة للطلب ارتفاعا وهبوطا، لكن لا يصح للإنسان أن يدعي أن تكلفة ذلك الشيء كذا وكذا وهو غير صادق، أو أنه اشتراه غاليا وهو غير صادق. أما لو اشترى ما قيمته 10 الآن ثم غلى السعر وارتفع فباعه 1000 فليس في ذلك من حرج، لكن لا يحل له أن يحتكر، يعني يشتري ما يحتاج إليه الناس ثم يرفع السعر بعد شرائه واطمئنانه إلى عدم وجود من ينافسه، لا يحل ذلك. وإن كان أصل الاحتكار في الطعام، لكن جميع الحاجات التي يحتاج الناس إليها يضطرون إلى اقتنائها تلحق بذلك. والله جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية تعز، وباعثها أخونا أحمد إبراهيم، يسأل ويقول: المرجو من فضيلتكم تعريف الرضاع وبيان شروطه وأركانه والرضاع الذي يحرم، مع بيان حكم امرأة احتلبت نفسها في قلص فيما يبدو لترضع طفلها، ودخل زوجها وشرب القلص وغضب غضبا شديدا وطلقها على إثر ذلك، وجهونا تجاه هذه القضايا جزاكم الله خيرا. الرضاع وأركان الرضاع: رضيع ومرضع ورضاعة، ولا يشترط أن يكون الارتضاع من الثدي. فلو حلبت المرأة لبنا ثم أرضعته الطفل 5 مرات مثلا، فأكثر فهو ابنها من الرضاع، وبالتالي هو ابن زوجها. والرضاع المحرم ما كان في الحولين، يعني يرتضع الطفل قبل أن يتم الحولين من عمره، فلو رضع بعد تمامها لم يكن ذلك الرضاع محرما، وإنما هو بمثابة لبن شرب. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 رضاعات معلومات يحرمنا. وثبت أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وثبت أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. والأحاديث في ذلك كثيرة، وخلاصة أن الرضاعة محرم ما كان 5 رضعات ولو في مجلس واحد، بحيث يمسك الثدي أو الرضاعة مثلا ويمص منها ويبتلع ثم يرسلها ثم يفعل ذلك. فلو أمسك بالرضاعة أو بالثدي وامتص حتى رضي مرة واحدة ولم يطلق، تعد هذه رضعة. وإن أطلقه ولو في المجلس الواحد 5 مرات، يعد قد ارتضع رضاعا محرما. وأما هذا الشيء الذي ذكره السائل من احتلاب المرأة من ثديها حليبا وضعته في كوب ماء في كوب فشربه زوجها ثم غضب وطلقها، إن كان طلقها ظنا منه أن ذلك الحليب محرم لها فالطلاق غير واقع. أما إن كان طلقها لماذا تحلب في هذا الإناء ولم يقصد أنها حرمت عليه بما شرب فالطلاق واقع، لكن عليه أن يراجع أمره وينظر في نفسه. هل طلقها ظنا أن هذا اللبن قد حرمها عليه؟ إن كان ذلك كذلك فالطلاق غير واقع ولا زالت زوجته في ذمته باقية. إن كان إنما طلقها لأنها فعلت شيئا لا يرضى فعله فأراد طلاقها فهذا بحاله ونيته. وبالتالي فإن على فرض رضاعة الكبير من ثدي المرأة أو من لبنها الذي تحلبه له في إناء هذا لا يحرم في أصح أقوال أهل العلم. فلو رضع ابن 3 سنوات فأكثر ولو رجلا كبيرا، فلو رضع 5 مرات أو 10 مرات فإنه لا يعتبر ابنا للمرضعة، ولا يحرم ذلك الرضاع أو اللبن الذي شربه ما بينهما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى برنامج نور على الدرب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، مما نلمسه ونلاحظه من اهتمامكم بالإجابة على أسئلة واستفسارات الإخوة المستمعين، أحببت أن أعرض عليكم مشكلتي والتي احترت في حلها مع مراعاة الإجابة عليها في الساعة كذا، لعدم تمكني من سماع المذياع قبل أو بعد هذه الفترة لظروف منزلية، ورجائي بالله ثم بكم أن تجيبوني على رسالتي. ومشكلتي تتلخص فيما يلي: إنني كنت فيما مضى، أي قبل حوالي 10 سنوات، أعيش في حالة ضلال وجهل تام، وذلك بسبب الظروف المحيطة بي، حيث أنني من بلد مسلم ولكن للأسف لا تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية من حجاب وعدم اختلاط ووجود السفور والاختلاط الفاحش، إلى جانب ظروف العائلية، حيث أن والدتي تطلقت من والدي وأنا صغيرة، ثم تزوجت برجل آخر قام برعايتي والاهتمام بي، ثم توفرت لنا فرصة الهجرة إلى بلد مسلم تقام فيه أحكام الشريعة ولله الحمد، وهي المملكة العربية السعودية، ولكن ذلك كان مشروطا بوجود من يتكفل بي حتى أستطيع الهجرة من بلدي إلى هذا البلد المبارك. وبسبب ذلك قام زوج والدتي بتوفير ذلك، حيث تبناني مع العلم يا فضيلة الشيخ بجهلنا التام بعدم مشروعية ذلك. والآن أنا ولله الحمد ملتزمة متحجبة، وعرفت حكم التبني في الإسلام وأريد الخلاص من ذلك، فما هي نصيحتكم لي؟ هل بإمكاني عمل ذلك؟ وما هي الإجراءات اللازم اتخاذها لتغيير اسمي والرجوع إلى اسمي الحقيقي والخلاص من حالة التبني، مع مراعاة عدم قدرتي على الرجوع إلى بلدي، حيث أن الوضع الذي هربت منه ما زال قائما بل ازداد من فساد وانحلال، مع كوني فتاة وحيدة لعدم وجود من يتولى رعايتي وحماية عرضي من أب أو أخ أو قريب أو زوج. شاكرين لكم حسن استماعكم وجزاكم الله عني خير الجزاء. أختكم في الله فاشينها، جدة، المملكة العربية السعودية. للناس ظروف ومشاكل، وللزمان مسرات وأحزان، وللحياة في تقلبها بالناس عبر، وأي عبر، بينما الإنسان يعيش في بحبوحة عيش وأنس ورغد وعز، وإذا بالمركب قد انقلب فصار العز ذلة والغنى فقرا والأنس أحزانا وهموما وويلا وشرا مستطيرا، والسعيد من اعتبر. وكل هذه المصائب والمتاعب إنما هي ثمرة للبعد عن شريعة الإسلام والتنكر لأصول الدعوة الإسلامية وقلب الوجه والانصراف عن منهج الإسلام. فأذاق الله كثيرا من المنحرفين أنواعا من المتاعب وصنوفا من المصائب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من أحد، ولكن الله يلطف بالعباد ويمري لهم ويمهلهم. لا شك أن التبني في الإسلام أمر قد قضى عليه رسول الإسلام أبطله الله في كتابه الكريم، ونفذ إبطاله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا يحل تبني أحد لأحد، ولا يجوز للمسلم أن يتبنى أحدا فيلحق نسبه بنسبه. وإذا اضطر الإنسان لظرف من الظروف وسبب من الأسباب أن يرتكب مثل هذا الخطأ، فليضع التفرزات والبيان والتوثيق في نسبته، وأن من انتسب إليه في مثل هذه الظروف إنما هو انتساب واحتيال على تلك الأنظمة، وفرار مما كان يعيشه قبل القدوم إلى هذه البلاد. فنحمد الله جل وعلا على ما من به على هذه البلاد وأهلها من أمن واستقرار، وتطلع أفئدة كثير من الناس إلى الانضواء في ظلها البارد والعيش في أكنافها الرغيدة. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأله أن يرزقنا أجمعين ولاة أمر ونحن معهم بسائر بلادنا، أن يرزقنا التمسك بدينه والعض عليه بالنواجذ والصدق في ذلك استبقاء لهذا الفضل العظيم وهذه النعمة الجلة التي حبانا الله بها وامتن بها علينا. إذا قلت قد خصنا الله بفضل فقده أكثر الناس في هذا الزمن لا أكون مبالغا، لأنه بحمد الله وبفضله وقوته لا بحول منا نتمتع بما لم يتمتع به أحد في هذا الزمن. لا شك أن الحياة كلها فيها من المتاع بالشيء الكثير، ولكن من سلم من الخوف والهلع وأمن في ممارسة عبادته والتقلب في حياته والتصرف في أسباب معيشته وفي تجاراته وأعماله، ليس كمن يصبحه الخوف ويمسيه، وليس كمن لا يأمن على نفسه ولا أهله وماله، وليس كمن يضطر ويفتن في عقيدته. فلله الحمد على ما من به، ونسأله ألا يؤاخذنا بجهلنا وتقصيرنا. أيتها السائلة، أرجو أن لا حرج عليك في ظاهر الأمر ما دامت الحال التي فررت منها، الوضع التي أشرت إليه الذي أشرت إليه، ولكن عليك أن تعتني. ثم أذكرك إذا جاء أمر زواج لئلا تعتمدي على ولاية زوج أمك، فإنه ليس وليا شرعيا لك إلا إن كان من العصبة وهو من أقرب الناس إليك، أو كان من العصبة ولو كان هناك من هو أقرب منه لكن يصعب الاتصال به وأخذ إذن بعقد النكاح. ثم بعد ذلك تستطيعين إن شاء الله من تعديل الوضع وإصلاحه، وأرى الاحتياط بكتابة وثيقة موثقة تبين أنك لست ابنة له وأنه ليس أبا لك، حتى لا تحصل مشاكل اجتماعية بالنسبة لك وله منافية لمقاصد الشريعة، والله أعلم.